بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وتوقفنا عند قول الشارح: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة. وهذا الموضع هو في مناقشة أدلة المرجئة الذين يخرجون العمل عن الإيمان. والشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله لم يذكر إلا شبهتين. الشبهة الأولى هي أن الإيمان في اللغة هو التصديق، والشبهة الثانية هي شبهة العطف، يعني عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. وهناك شبهات أخرى، يعني شبهات المرجئة كثيرة، منها شبهات عقلية تتعلق بمسألة حد المنطقي لتعريف الإيمان، وأن العمل ليس من الذاتيات في حقيقة الإيمان وإنما هو من العرضيات. وهناك شبهات نقلية. الشبهات النقلية منها الشبهة الأولى التي هي تعريف الإيمان في اللغة بالتصديق، والشبهة الثانية العطف. وهناك شبهة حديث الشفاعة، وهو حديث الجهنميين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، وفي رواية ذرة من الإيمان. وأيضا قوله في حديث الجهنميين: لم يعملوا خيرا قط. وأيضا من الشبهات التي لديهم شبهات نقلية عندهم، الشبهة المتعلقة بوصف الإيمان بأنه عمل قلبي، قال: تطمئن قلوبهم ونحو ذلك. فهذه الآيات والأحاديث التي علقت الإيمان بعمل القلب يستدلون بها على أن الإيمان لا يخرج من القلب. فمنها مثلا حديث: الإسلام الكلمة والإيمان في القلب، ونحو ذلك من الأحاديث. وشبهاتهم كثيرة، لكن هنا لم يذكر إلا شبهتين. شبهة العطف هنا حقيقتها هو أن العطف في اللغة عندهم يقتضي التغاير. وهناك آيات كثيرة في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا: إذا كان يقتضي التغاير فإن عطف العمل على الإيمان يدل على أن العمل غير الإيمان، وأن الإيمان ليس مشتملا على العمل، سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح، وهو استدلال فاسد. لأن العطف يأتي بمراتب كثيرة في اللغة، منها عطف الخاص على العام كما سيأتي معنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقوله الصلاة الوسطى هنا هي عطف على الصلاة، وهي من الصلوات، لكنها عطفت من باب عطف الخاص على العام. والغرض من عطف الخاص على العام أحيانا إبراز هذا المعطوف وبيان قيمته. ففي قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو إبراز العمل، وفي قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إبراز الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. إذن أغراض العطف ليس فقط التغاير كما يزعمون. ثم إن الصيغ التي وردت في العطف على الإيمان متعددة. هناك عطف الإسلام على الإيمان، ولهذا سيأتي معنا مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، وهناك عطف العمل عن الإيمان ونحو ذلك. فنحن نقرأ كلام المصنف ثم نعلق عليه بإذن الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي بالمغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن هذه الآيات آيات جاءت مطلقة وشاملة للعمل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري. فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجه الدلالة من هذه الأحاديث هو أنه نفى الإيمان بسبب ترك العمل. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هنا الزاني هذا نفى عنه الإيمان، مع أن المطلوب هو ترك الزنا وهو عمل. قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا، والمحبة عمل قلب. وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا ونحو ذلك. هذه كلها تدل على أن العمل من الإيمان. نعم. قال: وأما إذا عطف عليه العمل الصالح

وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. نعم، يعني نأخذ من هذا مسألة مهمة، وهي أن الإيمان تعددت معانيه في القرآن والسنة بحسب أماكن ورودها. فأحيانا يأتي الإيمان ويراد به الإيمان التام الكامل، وأحيانا يأتي الإيمان ويراد به الإيمان الناقص في حال العصاة، وأحيانا يأتي الإيمان ويراد به إيمان القلب، وأحيانا يأتي الإيمان ويراد به الإيمان الشامل للعمل. إذن لفظ الإيمان لم يأتي على صيغة واحدة في القرآن والسنة جميعا، يعني لم يأتي على لفظة واحدة في جميع المواطن، وإنما جاء على معاني متعددة بحسب وروده في النصوص. فأحيانا في آية يأتي بمعنى الإيمان التام، وأحيانا يأتي بمعنى الناقص، وأحيانا يأتي بمعنى الإيمان الذي يشمل العمل، وأحيانا يأتي الإيمان القلبي فقط. وبناء على هذا من الخطأ أن الإنسان يستدل بآية ويعممها على لفظة الإيمان في كل المواطن، هذا خطأ، وإنما يجب أن يعرف المواطن المتعددة ومعانيها. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، فإنهم يجمعون الآيات والأحاديث المرتبطة بمعنى من المعاني ويفهمون بعضها في ضوء بعض، وليس يضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، أو الكتاب بالسنة أو السنة بالإجماع أو نحو ذلك، وإنما يفهم معناها بصفة شمولية ومتكاملة. الآن سيبدأ المصنف في مسألة مشهورة عند العلماء في باب الإيمان، وهي مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، وهي داخلة معنا في مسألة تنوع دلالات مسمى الإيمان في النصوص. فهناك نصوص وردت يفهم منها أن الإيمان يشمل الإسلام، وهناك نصوص وردت يفهم منها أن الإيمان مغاير للإسلام، وبناء على هذا وقع الخلاف. والخلاف الذي وقع في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان نوعان: خلاف مع المرجئة، والنوع الثاني هو خلاف داخل دائرة أهل السنة والجماعة. أما الخلاف مع المرجئة فإن المرجئة يصرحون بأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولا فرق، لا يرون هناك فرق بين الإسلام والإيمان، ولا ريب أن هذا مناقض لتعريفهم لحقيقة الإيمان. فهم يقولون أن الإيمان هو تصديق القلب، والإسلام ورد كما في حديث جبريل في أعمال الظاهر. فإذا كان الإسلام هو الإيمان فإنه يلزم من هذا أن يكون الإيمان مشتمل على الأعمال، هذا من الأمور التي تدل على تناقضهم في هذه المسألة. لكن نحن سنبحث الآن مسألة اختلاف أهل السنة والجماعة في معنى الإسلام والإيمان. وحتى نفهم الموضوع بطريقة صحيحة، أولا يجب أن نعلم أن هذا ليس خلافا يتعلق بمعاني الإسلام والإيمان، وإنما هو خلاف يتعلق بلفظ ومصطلح الإسلام والإيمان. يعني أهل السنة كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن العمل عمل القلب وعمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص ونحو ذلك من مسائل الإيمان متفقون عليها. طيب خلافهم في الفرق بين الإسلام والإيمان، هنا الخلاف يتعلق بلفظة الإيمان، ماذا يراد بها في مقابل لفظة الإسلام؟ هل لفظة الإسلام تقع على لفظة الإيمان، أو على جزء منه، أو على بعضه، أو على شيء آخر، وهكذا لفظة الإسلام. إذن الكلام هنا هو في دلالة مصطلح الإسلام والإيمان، أما حقيقة مذهب السلف في الإيمان هو أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وما تقدم تقريره في مسألة حقيقة الإيمان. ولا يعني اختلافهم في الفرق بين الإيمان والإسلام أنهم مختلفون في باب الإيمان، لا، هذا ليس خلافا متعلقا بأصل الإيمان وأصل تعريف الإيمان، وإنما هو خلاف متعلق بلفظة الإسلام والإيمان عندما ترد في نصوص الكتاب ما معناها، يعني كيف يمكن للإنسان أن يفهم معناها فهما صحيحا. هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب عند العلماء ذكرها المصنف. المذهب الأول هو أنهم قالوا بالترادف بين الإسلام والإيمان، والمذهب الثاني قالوا بأن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، يعني ما يتعلق بعمل القلب والجوارح. والقول الثالث وهو الصحيح أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد افترقا في المعنى، وإذا افترقا في محل ورودهما اجتمع في المعنى، وكل واحد أصبح يشمل الدين كله. فإذا ورد الإسلام وحده فإنه يشمل الدين كله، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. والدين يشمل العمل أيضا، ويشمل اعتقاد القلب، ويشمل الكلمة. وإذا ورد الإيمان مستقلا فإنه يشمل العمل أيضا. ولهذا في حديث وفد عبد القيس، وسيأتي الإشارة إليه، في حديث وفد عبد القيس أنه قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فسألوا عنها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإتيان بالخمس من المغنم. ففسر الإيمان بما في معنى العمل الظاهر. إذن إذا ورد في النصوص الإيمان وحده والإسلام وحده، كان في هذه الحالة كل واحد منهما يشمل الدين كله. وإذا اجتمع في نص واحد أصبح الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، وأصبح الإيمان يراد به الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل. في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وهذه أعمال ظاهرة. ولما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذه أعمال باطنة. ولهذا الحديث الذي ذكره الآن قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، يدخل في هذا المعنى، وإن كان الحديث يعني فيه ضعف، لكن هو من جهة المعنى صحيح، وهذا المذهب هو أصح المذاهب. الذين قالوا بالترادف، في أئمة قالوا بالترادف، لكن ما هو دليلهم؟ استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وسيورده المصنف إن شاء الله. فقالوا أن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا أقام أحدهما مقام الآخر. في البداية قال من كان فيها من المؤمنين، وفي الثانية قال من كان فيها من المسلمين، فجعل الإسلام هو الإيمان. لكن هذا القول ليس صحيحا، ورد عليه المصنف وسيأتي الإشارة إليه. لكن نحن نذكر في الرد على هذا القول أمران رئيسيان. الأمر الأول هو أن المخرج قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، غير الموجود قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالذين أخرجوا هم الناجون، وهم المؤمنون الذين جاءوا بالإيمان على الحقيقة، وهم الذين جاءوا بعمل الظاهر وعمل الباطن. وأما الموجودون فهو يشمل من كان معذبا ممن كان يعلن الإسلام في الظاهر. هي الآية وردت في قوم من؟ في قوم لوط. فمعنى ذلك أن امرأة لوط كانت تظهر الإسلام مع لوط، لكنها في الباطن كانت تكفر به، ولهذا تعتبر من المنافقين. فهو يشملها وصف الإسلام الظاهر، لكنها في حقيقة أمرها لم تكن مسلمة. إذن الذين أخرجوا هم الناجون، والذين وجدوا يوجد فيهم من هلك، فهذا يدل على أن الموجود غير المخرج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الأحاديث التي تبين أن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، كما في حديث جبريل، تدل على منافاة هذا القول اللي هو القول بالترادف. ثم إن الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت أحدهما ونفى الآخر، هذا يدل على أنهما ليس مترادفين. فالقول بالترادف هو قول ضعيف ولا يصح. أما القول بأن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، فاحتجوا بآية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففهموا أن الأعراب كانوا منافقين، فلما قالوا آمنا يعني آمنا على الحقيقة، قال الله عز وجل لهم قال لم تؤمنوا يعني أنكم منافقين، ولكن قولوا أسلمنا يعني أتينا بالظاهر اللي هو الكلمة اللي هو أحكام الظاهر فقط. لكن هذا قول غير صحيح، لأنه لا يكون متوافقا مع النصوص الأخرى، مثل قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام، فهو غير مضطرد مع النصوص الأخرى، لأن الآية في قوله إن الدين عند الله الإسلام شاملة لإيمان القلب وليست فقط الكلمة كما فسروا بها الإسلام. وأيضا قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآية، هي شامل لإيمان القلب وإيمان الظاهر أيضا. إذن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. سنقرأ كلام الشارح بإذن الله عز وجل ونعلق عليه. تفضل. سن الله إليكم. قال: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن.

قال به من أهل السنة اشتبهت عليه الأدلة، لكن هناك فرق بينه وبين قول أهل الكلام في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والجواب ربما يكون الأدق هو أن يقال بأن المخرج الموصوف بالإيمان غير الموجود الموصوف بالإسلام، فإنه يوجد في هذا البيت الموصوف بالإسلام من لم ينجو ولم يخرج مثل أتلوط. نعم. قال: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة رحمه الله. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة رحمه الله. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول رواه الطحاوي هنا، وأيضا نقله الحافظ بن عبد البر في التمهيد، وأخذ منه بعض العلماء أن أبا حنيفة رجع عن الإرجاء في آخر حياته. فهنا كلام حماد بن زيد واضح وصريح، قال: ثم جعل الهجرة والجهاد، وهي عمل من الإيمان، فسكت. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه؟ يعني لأنه مخالف لمذهبه. قال: بما أجيبه يحدثني بهذا عن رسول الله. فهذه إشارة على أنه ليس مستمرا على قوله. صحيح أن النص ليس صريحا، لكن هو فيه إشارة وفيه قرينة على أنه رجع عن قوله في الإرجاء. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. قالوا: من ثمرات هذا الاختلاف، قصده بهذا الاختلاف يعني الاختلاف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه، وليس الاختلاف يعني في الفرق بين الإسلام والإيمان. فالمقصود: ومن ثمرات هذا الاختلاف يعني الاختلاف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه، وليس في الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن الخلاف في الفرق بين الإسلام والإيمان هو بين أهل السنة والجماعة. كذلك مسألة الاستثناء في الإيمان، في خلاف بين أهل السنة وبين الفرق أهل الأهواء، وأيضا يوجد خلاف داخل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والحقيقة أن الفرق بين الأقوال يرجع إلى الاعتبار وإلى المعنى المراد وقصد القائل، فهو بحسب قصد من يستثني. ومعنى يستثني يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ولهذا سيأتي التفريق بين اختلاف أهل الأهواء في مسألة الاستثناء وبين اختلاف أهل السنة في مسألة الاستثناء في المأخذ، يعني في الاعتبار الذي بناء عليه قالوا بمنع الاستثناء أو قالوا بوجوبه. فما أخذ القول هو الذي يبين لك المنطلق الذي انطلق منه، فتميز به هل هذا من أهل الأهواء أو من أهل السنة، كما سيتبين معنا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. نعم. إذن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، مسألة الاستثناء في الإيمان. منهم من يوجب الاستثناء، يقول: يجب عليك إذا قلت أنا مؤمن أن تقول إن شاء الله، ويحرم عليك أن تقول أنا مؤمن هكذا بإطلاق. ومنهم من يقول بأنه يحرم أن تستثني، هذا عكسه تماما، يقول: إذا قلت أنا مؤمن لا تستثني وتقول إن شاء الله، لأنك إذا استثنيت تصبح شاكا. ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا هو الصواب كما سيأتي معنا، هذا هو القول الثالث هو الصواب. هذه المسألة كما قلنا فيها مآخذ، سواء في حالة من يوجب أو حالة من يحرم، فيها مآخذ لأهل الأهواء وفيها مآخذ لأهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما من يجيبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. نعم، إذن القول الأول هو قول الوجوب في الاستثناء في الإيمان، والمأخذ الأول هو مأخذ الموافاة، وهذا المأخذ عند الكلابية. وفكرة الموافاة تقدمت معنا في الصفات عند الكلام على الصفات الاختيارية، عندما قلنا أن الكلابية لديهم مشكلة في إثبات الصفات الاختيارية، ويرون أن إثبات الصفات الاختيارية يستلزم حلول الحوادث بذات الله عز وجل، وترتب على هذا أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى كان يحب من آمن من الصحابة في حال كفره، يعني الشخص عندما كان كافرا ويمارس الكفر فالله في هذه الحالة يحبه، لأن المحبة لا تتغير، وهي باعتبار الموافاة في علم الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم أن هذا سيموت على الإسلام فيحبه حتى لو كان في أول أمره يعبد الأصنام، وأن الله عز وجل يبغض من كان مؤمنا صادقا في أول أمره إذا مات على الكفر. فهي للمسألة طرف يتعلق بالصفات الاختيارية، لأنهم يرون أن المحبة لله سبحانه وتعالى هي الإرادة، والإرادة شيء واحد لا تجدد فيه، هكذا الأمر في المحبة والرضا وغيرها. هنا لما جاء في مسألة الاستثناء في الإيمان قالوا أنه يجب عليه أن يستثني في الإيمان، لأنه إذا لم يستثني معناها أنه يجزم أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون عليه حاله إذا توفي، وأنه قاطع بإيمانه وهو لا يعلم ماذا يترتب عليه، وهذا خطأ. إذن تلاحظون أن المشكلة لديهم هو في مسألة التعليل لوجوب الاستثناء في الإيمان، فتعليلهم مبني على قاعدة بدعية، قاعدة مبتدعة، وهي قاعدة الموافاة، وهي قائمة على نفي الصفات الاختيارية كما تقدم. هذا ما أخذ الكلابية وهم يقولون بالوجوب. الآن ننتقل إلى طائفة أخرى لديهم ما أخذ ثاني غير ما أخذ الكلابية، ويقولون بالوجوب أيضا، بوجوب الاستثناء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه، يقولون: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. نعم، هؤلاء يسمون المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق، وهؤلاء يقولون بوجوب الاستثناء. لماذا؟ لأنهم يقولون: أنت لا تعلم، قد يتغير إيمانك. لكن ما أخذهم هنا ليس ما أخذ الكلابية، هم يقولون بالوجوب كما تقول الكلابية، لكن ما أخذهم هنا هو قائم على مسألة أن الله قادر على أن يغير حالة الإنسان، فيقولون: إذن يجب عليه أن يستثني حتى لا يجزم. وبالغوا وغلوا في الاستثناء حتى أصبحوا يستثنون في كل شيء. ابن تيمية رحمه الله له رسالة في المجموع الفتاوى يرد فيها على هذه الطائفة، ويقول أن هذه البدعة يعني جاء بها أتباع عثمان بن مرزوق، ولم يكن يقول بهذا القول، صار يستثني في كل شيء، حتى لو تسأله: ما هو اسمك؟ يقول لك: محمود إن شاء الله. وهذا صار مشهور حتى عند بعض إخواننا المصريين، يعني يستثني في كل شيء، ولا يستثني في المستقبل حتى الماضي، يعني: هل أمس تغديت؟ يقول لك: نعم تغديت إن شاء الله. طب أنت تغديت أمس قطعا، كيف تستثني في أمر مقطوع به؟ يعني أنت تعلل بأن المستقبل قد يتغير، لكن الماضي كيف يتغير؟ قد يستثنون حتى في الماضي، يقول لك: أنا قبل سنة رحت الحرم إن شاء الله، وهذا لا يصح طبعا، هذا من الغلو. نعم، الآن نأتي إلى طائفة ثالثة ترى الوجوب لكن ما أخذهم مختلف، وهم طائفة من السلف. نعم، سن الله إليكم. قال: المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم، هذه الطائفة هم يقولون بنفس المقالة بوجوب الاستثناء، لكن ما أخذهم ليس الموافاة، وليس ما أخذهم ما أخذ المرازقة، وإنما لهم ما أخذ آخر. يقولون أنك إذا قلت أنا مؤمن فإن الإيمان إذا أطلق يقتضي الإيمان التام والكامل، فكأنك أنت تقول أنا مؤمن إيمان تاما، فهذا أولا فيه تزكية للنفس، والأمر الثاني كأنك تقطع لنفسك بدخول الجنة، والأمر الثالث أنك أعطيت نفسك الإيمان التام الكامل، ولا يوجد على هذا دليل، ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول أنا أتيت بكل ما أمر الله به وتركت كل ما نهى الله عنه. لابد أن يكون لدى الإنسان شيء من التقصير، وبناء على هذا أوجبوا الاستثناء في الإيمان. وسيأتي الإشارة إلى أنه إذا كان قصد الشخص إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء هو هذا المعنى، يعني تزكية النفس ووصفها بإيمان التام ونحو ذلك، أن هذا ممنوع. ولهذا نحن قلنا أن الصحيح أن الاستثناء يجوز باعتبار ويمنع باعتبار. ما هو الاعتبار الذي يمنع به؟ إذا قصد هذا المعنى. لكن هم ظنوا أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء أن التزكية لازمة له ولا بد، وهذا هو الخطأ عند هؤلاء. لكن لو قالوا أنه إذا قصد ذلك فهو ممنوع، لكن إذا لم يقصده فليس بممنوع، نوافق الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. نعم، هذه مسألة وهي تتعلق في الاستثناء في الأمور القطعية، هل يجوز الإنسان أن يستثني في الأمور القطعية؟ هذه سيأتي الإشارة إليها عند الكلام على الذين يحرمون الاستثناء في الإيمان إن شاء الله. نعم. قال: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. نعم، هذا المذهب الثاني، وهو مذهب من يحرم الاستثناء تحريما مطلقا، يقول لا يجوز أن تستثني. وما أخذ هؤلاء ما أخذ بدعي، وهذا الذين يحرمون القول بالاستثناء مطلقا هذا هو مذهب المرجئة والمعتزلة، فإنهم يرون أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص، فإذا استثنيت فيه فأنت شاك، يعني كأنك تقول أنا مصدق إن شاء الله، يعني ممكن مصدق وممكن ما مصدق. فقالوا أن هذا يستلزم الشك ولابد، وجعلوه مضطردا في كل الحالات، فما أخذهم ما أخذ أهل الأهواء، ما أخذهم ما أخذ أهل الأهواء. الرد على هؤلاء طبعا: أولا أن الإيمان يزيد وينقص، وثبت في النصوص زيادته ونقصانه. والأمر الثاني أن الاستثناء في الإسلام جائز إذا كان بمعنى الإيمان، أما إذا أريد بالإسلام الكلمة فإنه لا يجوز الاستثناء فيها، لأنه يتضمن الشك ولا بد. فمثل هذه الحالة لابد من التفصيل وعدم القطع بأن كل الحالات واحدة. لكن هنا حتى لو كان أرادوا بالتحريم هنا في حالة إذا أريد به الكلمة وأن ذلك لا يجوز، نقول هم بنوا هذا التحريم على أصل من أصول أهل الأهواء، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس سواء فيه. ثم إن الاستثناء ليس شكا دائما، فإنه يأتي تحقيقا، يعني يأتي للتحقيق، وهذا هو معنى قوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا هو المراد بمسألة الاستثناء في الأمور القطعية. فإن الاستثناء في الأمور القطعية إذا كان المقصود بها تحقيق ذلك فإنه جائز، وقد جاء في النصوص، فإنه قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم داخلون في علم الله، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، ويقول في المقابر: وإما إن شاء الله بكم لاحقون. هل هذا شك في أنهم ممكن يلحقون أو لا يلحقون؟ قطعا أنهم سيلحقون. وقال أيضا: إني لأرجو، وهذا نوع من الاستثناء، أن أكون أخشاكم لله، وهنا شك أنه أخشاهم لله. فهذا النوع من الاستثناء ليس استثناء شك وتردد، وإنما هو استثناء تحقيق. كيف تعامل المرجئة والمعتزلة مع الاستثناء في الأمور القطعية؟ هذه النصوص: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. كيف تعاملوا معها؟ تعاملوا معها بالتأويل كالمعتاد. كيف تأولوا الآية؟ مثلا قالوا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لهم فيها أكثر من تأويل. قالوا بأن هذا يعود إلى الأمن والخوف، يعني إن شاء الله آمين، يعني أن الاستثناء ليس في الدخول. قال فأما الدخول فلا شك فيه، ونحن نقول وحتى الأمن لا شك فيه. قال بأنه يعود إلى الأمن أو الخوف، نحن نقول حتى الأمن لا شك فيه، لأن القائل هو الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام وهم آمنون. والتأويل الثاني قال وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، وهذا باطل، لأن الاستثناء جاء في الآية مصب على الدخول، قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والنص لم يقل أنهم جميعا، إن هذا تأول وإبعاد للنص عن مدلوله. أقبح هذه التأويلات هو ما ذكره المصنف بعد ذلك ونسبه إلى الزمخشري. قال وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله، يعني إن شاء الله هذا مو كلام الله، هذا كلام الملك دخلوا في الآيات، فأثبت قرآنا، يعني شوف لاحظ أنه يقول بالزيادة في القرآن، أو أن الرسول قاله، يعني في كلا الحالتين هي ليست من كلام الله. هذا من أقبح الكلام أعوذ بالله، وهذا ماثل لكلام الرافضة، وهذا يدل على أن تفسير الزمخشري فيه كثير من الباطل الذي ينبغي الاحتياط عند قراءته. نعم حسن الله إليكم. قال وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. الأول لا شك أنه أقوى، يعني أن المراد بالاستثناء هنا التحقيق وليس التعليم. نعم. قال وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، وأما من يجوز الاستثناء وتركه. هذا هو مذهب السلف وهذا هو الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة. نعم أحسن الله إليكم. قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. إذن هذا الرأي في الاستثناء هو الحق وهو الصواب، ولهذا قال المصنف فهو أسعد بالدليل من الفريقين، هو التفصيل بحسب قصد القائل المستثني. ولهذا قلنا نحن في البداية أن الفرق بين هذه الأقوال هو راجع إلى الاعتبار والقصد ومراد القائل، هذا من جهة المعنى، لكن هناك معنى نبه له إضافي وهو المآخذ، فإن المآخذ تفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة، يعني الوجه الذي أخذ منه هذا القول. إذن القول بجواز الاستثناء وتركه هذا هو الصحيح، والتفصيل فيه كالتالي: أنه قد يكون الاستثناء محرما، وذلك إذا قصد الشك أو التزكية، فيكون حينئذ الاستثناء حرام، لأن الشك والعياذ بالله نقض للإيمان، والتزكية محرمة ومنهي عنها ولما يتضمنه من القطع بأنه يكون من أهل الجنة. الأمر الثاني أنه يكون مباحا. متى يكون مباح؟ كما أشار المصنف يكون مباح إذا أراد كمال الإيمان، فقال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني حتى لا يزكي نفسه، أراد بالإيمان هنا كمال الإيمان، فهو يستثني لأنه ما من أحد إلا ولديه قصور. أو أراد العلم بالعاقبة فأراد أن يستثني لأنه لا يعلم على ماذا تكون عاقبته، أو أراد الاستثناء لمحض تعليق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا له ذلك لأنها أمور مستقبلية لا يعلم ماذا سيحصل له بعد ذلك. هذا هو التحقيق في هذه المسألة والله أعلم. نعم ننتقل الآن إلى مسألة جديدة تتعلق بالأخبار، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الماتن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان، متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب مقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقصرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يطفوا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنارة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، المقصود بهذه الفقرة هو أن مصدر التلقي للعقائد يجب أن يكون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع لم يتلقوا العقائد من كلام الله وكلام رسوله، وإنما الذي يتلقى من كلام الله وكلام رسوله هم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. هؤلاء الفرق عزلوا القرآن والسنة، فقالوا أن النصوص إما متواترة الثبوت أو الدلالة، فما كان منها متواتر الثبوت فإنه يقبل كالقرآن، لكنه ظني الدلالة لأنه دلالة لفظية، والدلالات اللفظية لا تفيد اليقين. وأما إذا كان ليس قطعي الثبوت وهو أخبار الأحد، فإن قطعي الثبوت لا يحتج به في العقائد. وبناء على هذا فقد ألغوا الاستدلال بالقرآن والسنة على مسائل العقائد إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، ولهذا تفردوا بمسألة أن العقائد إنما يستدل عليها بالعقل، وجعلوا المعقولات التي جاءوا بها محكمة، وجعلوا الاستدلال بالنصوص الشرعية متشابه. لو ترجع مثلا لكتبهم في علوم القرآن مثلا وغيرها تجدهم يعرفون المحكم بأنه الظاهر والواضح، ويعرفون المتشابه بأنه الخفي، فتظن لأول وهلة أنهم موافقون لمنهج السلف، لكن عندما تدخل معهم تجد أن المحكم عندهم هي المعقولات، أما عندهم دلالات القرآن والسنة كلها ظنية، ولهذا لم يهتدوا بهدي الوحي لهذا السبب. وأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالاتباع، والنصوص الدالة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. يعني نلاحظ أن هذه الفقرة متعلقة بالسنة، قالوا: جميع ما صح عن رسول الله، وهذا يدل على أن أهل السنة إنما صاروا أهل السنة لتعظيم السنة. قد تجد كثير من الناس يقول: نحن نتقبل الاستدلال بالقرآن، لكن يتجرع الاستدلال بالسنة. يتميز أهل السنة بالقبول السنة وقبول القرآن، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، والنصوص الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تصل إلى 90 آية تقريبا في كتاب الله. هنا ذكر قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس عنده اختيار لا في الجانب الاعتقادي ولا في الجانب العملي، واطيعوا الله واطيعوا الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، إلى آخر الآيات الدالة على هذا. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى وهي خبر الأحد، تثبيت خبر الواحد. خبر الأحد، أولا تعريف المتواتر والأحد، أهل السنة لهم تعريف وأهل الكلام لهم تعريف، وهذا كثير عند الأصوليين واختلط به علوم القرآن ونحو ذلك. تعريف أهل السنة عندما يقولون بخبر الواحد يقصدون بالواحد يعني الفرد، لكن هم عندما يردون خبر الأحد أهل الكلام

ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله أهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، فما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. نعم، بهذه الكلمات يكون انتهينا من باب كبير من أبواب الإيمان، ختم به ابن أبي العز رحمه الله، والطحاوي قبله ختم به هذا الباب العظيم، وهو الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص الواردة في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصوص متواترة، وهي تقع على ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو نقله راو واحد ثقة. ولهذا البخاري رحمه الله في كتاب أخبار الأحاد بوب بابا، باب قبول خبر المرأة الواحدة، مع أن المرأة في الشهادة تعدل شهادتها نصف شهادة الرجل، لكنها في الأخبار إذا روت خبرا واحدا فإنه يكون مقبولا إذا كانت ثقة. وهذا يدل على أن هذه النصوص المتواترة في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقع على المتواتر المنقول نقلا غزيرا، هي تقع أيضا على المنقول نقلا فرديا ما دام أن الناقل ثقة، وهذا مما اتفق عليه السلف ولم يختلفوا فيه، ونقل على ذلك الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله والبغوي وعدد من علماء الإسلام، وهو منهج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وهذا منهج غير منخرم، يعني لا يوجد أحد من علماء الإسلام قال بأن أخبار الأحد لا تقبل في العقائد. ويدل على قبولها قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والطائفة تطلق على الفرد الواحد، والطائفة المراد بها هنا يعني في أقل التقديرات أن يكون ثلاثة، والثلاثة ليسوا هم حد التواتر عند المتكلمين، فهم أحد في كل الاعتبارات. قال لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار هنا يشمل مسائل العقائد، مسائل الأمور المتعلقة بالله وبصفاته وباليوم الآخر وبما أعده الله عز وجل، وهذه كلها من أمور الغيب وهي من أمور العقائد. وأيضا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الرسل في الدعوة إلى الإسلام، وهو يدعوهم إلى أصل الإسلام وإلى التوحيد وهو أصل العقيدة، أرسل إليهم أفرادا، فلو كانت الحجة لا تقوم إلا بالمتواتر لأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. لماذا أرسل أفراد بالتوحيد إلى ملوك العالم ولم يشترط ملوك العالم، يعني لا اشترط هرقل ولا كسرى ولا المقوقس ولا النجاشي، لم يشترطوا عدد التواتر. لماذا لما جاءهم الرسول ما قالوا أنك أنت خبرك يحتمل الصدق والكذب، ليرسل صاحبك إذا كنت صادقا عدد التواتر الذي لا يحتمل الكذب؟ ما قالوا هذا. هذا مما يدل على أن قبول الأخبار ولو نقلها فرد واحد أنه مما اعتاده الناس، يعني ليس خاصا بالمسلمين، حتى غير المسلمين يقبلون أخبار الأحد، وهذا ما اعتاده الناس في صنائعهم وفي معاملاتهم المالية وفي نحو ذلك. وبناء على هذا فإن أخبار الأحد لا يقول بعدم حجيتها إلا أهل البدع، وأهل البدع لماذا حصل الخلاف بينهم وبين أهل السنة وسموا أهل السنة أهل السنة وسموا هؤلاء أهل الأهواء؟ لأنهم لا يقبلون السنة في هذه المسائل العقدية. بهذا نكون انتهينا من باب الإيمان. الباب القادم إن شاء الله سيكون باب الولاية، وسنناقشه إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.